بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. مع الدرس 12 بعد 200 نلتقي مع هدي الحبيب وسننه، فصلوا على رسول الله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يقولها المسلم عندما يخرج من بيته، وكلمات اخر يقولها المسلم عندما يعود الى بيته. فما هي تلك الكلمات؟ وماذا تقول الملائكة للعبد المسلم اذا قالها؟ وحد الله، قل لا اله الا الله، وسمع للصلاة على الحبيب النبي. خذوا بالكم من هدي النبي. انت وانت طالع من بيتك بتقول لأهل بيتك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، ساعة ما تتوجه الى خارج البيت تقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او اذل او اذل، او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. يا سلام، ايه الكلام ده؟ ده كلام النبي، الكلام ده كلام اشرف مخلوق. طب يا ربي، انت لما علمت حبيبك النبي هذا الكلام، لو المؤمن قالوا ماذا يكون جزاؤك وماذا تقول له الملائكة في السماء؟ ما احنا مش عايزين لوحدنا، احنا معانا ملائكة ومعانا شياطين. فاذا المؤمن قال هذا الكلام ترد عليه الملائكة قائمين، يقول له ثلاث كلمات: هديت ووقيت وكفيت. هداية ووقاية وكفاية. هداية الى ايه؟ ووقاية من ايه؟ وكفاية من ايه؟ قال لك وحد رب العالمين. سبحان الله، شوف الكلمات القلائل دي بتخلي الملائكة ترد تقول ايه؟ يعني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. احفظ صوت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ده مرة قالوا سيدنا ابو الدرداء الصحابي الجليل رضوان الله عليه، قالوا له يا ابو الدرداء لقد احترق بيتك. بيتك انحرق في حريقة في الحي اللي انت فيه والبيت انحرق. واحد غير ابو الدرداء كان لطم على وشه وقال يا خراب بيتي. لما شوف ابو الدرداء قال لهم ايه؟ حاجه غريبه والله. تعرف قال لهم ايه؟ قال لهم ما كان الله ليفعل بي ذلك. مش ممكن. عرفها. بيقولوا في حريقه في الحي بتاع ابو الدرداء. وبيتك اتحرق. قال لهم ربنا ما يحرقش بيتي يا بني. الله العظيم. لا شوف اللي شوف قوة الإيمان. ها؟ شوف قوة الإيمان. يمكن لو كان بيصلي كان ساب الصلاة وطلع يجري. البيت انحرق. ها؟ طب انا هعمل ايه بالصلاة مثلا؟ ها؟ بيقرا قرآن ساب المصحف طلع يجري. إنما في غاية الثبات والهدوء والسكينة. بيتك انحرق قال لهم ما كان الله ليفعل بي ذلك. طب ليه؟ انت حكمت الحكمية ليه؟ قال لهم لانني تعلمت كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها صباحا وقاه الله السوء طول يومه. يا سلام، يا سبحان الله. اذا الناس دول ما كانوش لا بيمشوا ببنوس نبدة ولا امناء شرطة ولا حراسة، كانت الحراسة بتاعتهم عناية الله. والله هل ده النبي علمني كلمات لو قلتها الصبح مش ممكن هيحصل لي شقة؟ ايه الكلمات يا ابو الدرداء؟ قال لك كان نعرف صلاة على النبي. خد يا اخوان الكلمات عشان تبقى تدفع الرسوم لمحكمة العدل الالهية. شوف يا اخوان الرسوم اللي هتندفع عشان اسمك ينزل في رول العناية. اللهم انت ربي لا اله الا انت، عليك توكلت، وانت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما، واحصى كل شيء عددا. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. هذه الكلمات اللي لما الانسان يقولها اول النهار ربنا يكفيه الشر طول النهار، ولما يقولها قبل ما ينام ربنا يكفيه الشر البلاوي طول الليل. هذه كلمات الحفظ، كلمات الحفظ والصيانة. وحد الله لا اله الا الله. يبقى بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او اسجل او اصل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. اذا ما كنتش حافظ دول كلهم كفايه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ساعه ما تقول الثلاث كلمات دول الملائكه تقول لك ايه؟ هديت يعني هداك الله الى الخير، وايه؟ ووقيت وقاك الله شر البلاء، وكفيت اي اغناك الله ومن عليك بالعطاء. يا ريت يا ريت نحافظ على هدي النبي، يا ريت الكلمات دي كلها بركه. هديت ووقيت وكفيت اعظم شيء. طب وانت راح تزور المريض، تعرف انت راح تزور المريض وقال لك ان المسألة دي بسيطة عند ربنا، المسألة دي كبيرة عند ربنا. انت راح تزور المريض، ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك ملائكة تقول لك تبت وخذ ممشاك وبوئت من الجنة مكانا. الملائكة بترد عليك تقول هذا الكلام، يبقى بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شوف ما من خطوة خطاها الحبيب محمد الا وكان فيها ذكر لله. حتى لما كان يبص في المراية، اما يجيله ضيوف يوم النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتهيأ لمقابلة الضيوف ويبص في المراية، قبل ما يقابل الضيوف كان يبص لوشه في المراية. ليه؟ عشان يقول الكلمتين دول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهو اللي ربنا قال له: انك لعلى خلق عظيم. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ها؟ ولذلك البيت اللي فيه اذكار الله وسنن رسول الله لا يدخله الشر ابدا. هو انت بالك الشر دخل نفوس الناس منين؟ لما خلت من ذكر الرحمن. اصل ما دام حلت الملائكه تفر الشياطين. ها؟ انما لما البيوت هجرت من ذكر الله واصبح في كل بيت تلفزيون يقول لك مش عارف قطه على نار، فيلم اسمه قطه على نار كانوا بيزوروا ليله الجمعه. تعرف الفيلم ده بيعلم المجتمع ايه؟ حاجات غريبه خالص، اظن حسيت بيعلمهم الامانه. بيعلمهم الصدق، بيعلمهم الوفاء، بيعلمهم كيف يصلون، كيف يحجون. تعالوا بيعلم الناس ايه؟ بيعلم الناس الشذوذ الجنسي، يعني ازاي الواحد الراجل ينام مع الراجل يعيشوا معذرة الازواج. ادي ادي ادي ادي قطة على نار، ها؟ ادي قطة على نار. ولا تبقى الملائكة تدخل فين؟ تدخل قطة على نار؟ الملائكة تدخل ايه؟ مدرسة المشاغبين؟ طيب ما مسكين ولد امبارح بيقول لك خلى المدرسه بتاعته بتركب القطر شد السلسله الذهب من فجره، مش عارف السلسله ب 80 جنيه ولا بكتر، ها؟ وطلع يجري. اتعلم منين الكلام ده؟ الطفل الصغير مدرسه المشاغبين يا اخي، مدرسه المشاغبين. يبقى لما البيوت خرج من ذكر الله سكرتها الشياطين، اما اذا ذكر الله في البيوت، في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه. ليه يا رب بترفع هذه البيوت ليه؟ قال لك يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. يسبح له فيها، مش بتلعب فيها طاوله، بتلعب فيها شطرنج، بتلعب فيها شيشبيس، بتلعب فيها كوتشينه، ها؟ لا، يسبح له فيها. يبقى التسبيح يجعل الملائكة تعيش في البيت فيطرد الشيطان فتحل البركة وينزع الشر من الصدور. انما هنقعد بقى نلعب كوتشينة ونلعب طاولة ونقعد نغتاب الناس ونجيب اسرار الناس، لا الغني عاجبنا ولا الفقير عاجبنا، الفقير ريحته وحشة والغني راجل وحش وما فيش حد عاجبنا ابدا، يبقى فيحل بنا ما حل من غضب الله. امبارح مسؤولين ايه في الجنه؟ اسمح كده وسمعني الصلاة على النبي. ثلاث بيوت انخربوا بسبب واحدة ست. واحد طلق مراته ثلاثة. فراح المأذون قال له ما تحل لكش الا بمحلل. ما فيش في الاسلام حاجة اسمها محلل ابدا. واحد طلق مراته مرة وبعدين طلقها مرة وبعدين طلقها كمان مرة، يبقى خلاص كل واحد ينفض زي ربنا ما قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. خلاص ثلاث مرات ربنا على الطلاق ومره ثانيه، خدوا بالكم من الحته دي لان دي بتسبب مشاكل في البيوت. واحنا للاسف ربنا لما شرع الطلاق استغللنا هذه الفرصه استغلال غير شرعي. كل واحد في كل كلمه طلاق، ما فيش على لسانه غير الطلاق. عامل الطلاق زي السيجاره اللي بتشربها، يولع طلاق بالطلاق زي ما يولع سيجاره بالسيجاره. لا مش كده، ربنا على الطلاق مرتين، يعني اداك فرصه وبعدين اداك فرصه. قال لك الفرصه الاولانيه دي وما تحلفش الا اذا كنت مضطر زي بعضه، وبعدين لما اتطلع اول مره خلاها معاك في البيت برضه وقت العده. ليه؟ يمكن ربنا سبحانه وتعالى يضع القبول في قلبك فتراجعها. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه اللي هي الزنا، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. طب يا رب هتخليها معانا ليه وهي مطلقه قبل فاس العده؟ قال لك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وحد الله وحد الله، قل لا اله الا الله وسمعني الصلاه على الحبيب النبي. طيب يبقى ربنا اداك فرصه وبعدين اداك كمان فرصه، فانت ضيعت الفرصه فين؟ كل ما تتكلم تقول لها روحي صالح، انت صالح، انا طلقتك. سبحان الله. ثالث مره ربنا يقول لك لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. خد بالك من تركيب الايه، بفرق بين الزوج وبين المحلل. فاخينا لما طلع مراته ثلاث مرات له صديق حميم بيسهر معاه في البيت، بيلعبوا كوتشينه وياكلوا فول سوداني ويشربوا شاي فريسكا، والحكايه خلطبيطه رتوان على رجال. فعايز يعمل بقى الولد مشرع جديد. قال له انا طلقت مراتي ثلاثه بس انا بحبها، ما تتجوزهاش يومين ثلاثه واطلقها عشان ارجعها ثاني. اهو ده اللي بقى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ قال لعن الله المحلل والمحلل له. اللي اتجوزها ملعون واللي طلعها وقال له اتجوزها ملعون. ومش كده وبس، والنبي سمى هذا الرجل اللي اسمه المحلل، تعرف النبي سماه ايه؟ اظن سماه كابتن ولا سماه رائد ولا سماه فريق، سماه التيس المستعار. تعرف التيس بتاع الغنى؟ اما واحد يقول لواحد تديني التيس بتاع السلف لمدة يومين عبال ما يعصر الغنى، او برضه فيه تيوس في بني ادم. خد بالك خد بالك. ها وسمعني الصلاة على النبي. اقول لي يجيب واحد عشان يعمله محلل، النبي سماه التيس المستعار. ده كلام النبي، ده كلام النبي. يبقى المسألة دي غلط وباطل، والعقد الثاني باطل بتاع المحلل، وبعدين يطلقها عشان الاولاني ياخدها برضه العقد الثاني باطل، لانه مبني على باطل وما بني على الباطل فهو باطل. امال يا رب حتى تنكح زوجا غيره؟ لا زوجا يعني زواج عادي. فلانه اتطلقت وراحت بيت ابوها ولسه مخلصه بيت ثلاثه، فواحد ابن حلال قال بدل ما رميتها كده اهوت، انا والله كان لازمني واحده ست لان مراتي ميته وعيالي عايزين خدمه. يا فلان انا بلغني ان بنتك اتطلقت ثلاثه. قال لي والله نصتنا كده، العده بتاعتها فاتت هي وفاتت، العده عباره عن 3 حيضات او 3 اشهر اذا ما كانت الصحيح، او وضع الحمل اذا كان حامل، او 4 اشهر و10 ايام اذا كان جزء ميت. خد بالك يعني ربنا جعل عده الطلاق 3 حيضات او 3 اشهر، انما عده الوفاه 4 اشهر و10 ايام. يعني عده الوفاه اطول من عده الطلاق. ليه؟ الحدادا على فوات نعمه الزوجيه، لان الزواج نعمه من الله عظمه. فلولاها سته اللي جوزك ميت بقى، يعني كده استعملي الحياه وخليك في بيتك 4 اشهر و10 ايام وما تتزوقيش ولا تتولدي ولا تتنيلي، خليك قاعده كده اهو حدادا على فوات نعمه الزواج. هم بيقعدوا دلوقتي 4 اشهر ولا 3 اشهر، لا بيبقى شايلينه في الخشب وتقول له غور الله يغورك، ده انت كنت عاملها فيدي فاتك داهيه، كنت بتدخل عامل زي الشاويش تفصيل. ها الله العظيم، هو فين الوفاء؟ انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وسمعنا الصلاه على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. ها بنتك مطلقه، قال له مطلقه، فاتت عدتها فاتت، طب والله انا طلبت، يبقى ما فيش في دماغه الزوج الاولاني خالص، ده جواز عادي وخلاص، اتجوزها الراجل الثاني على سنه الله ورسوله، ما فيش في دماغه ان الاولاني في الموضوع ابدا، هو عارف انها مطلقه، انما ما فيش في دماغه ان الاولاني عايز يرضها ولا لا، ما فيش اتفاقيه سريه، ما فيش مباحثات وما فيش محادثات وما فيش مفاوضات بين الاول والثاني، ما فيش اتفاقيات، انما دي مساله عاديه خالص، بنت فلان اتطلقت 3 وفاتت عدتها، واحد راح اتجوزها، فيظهر ان طبعها واحد زي ما غلبت الاولاني غلبت الثاني. قال لها طب وانت هترزيني ليه؟ يا شيخ هروح البعيد انت كذا، وطلقها. الكلام ما فيش اتفاقيات، ها؟ ما فيش بقى ايه؟ مفاوضات مباشرة. ما فيش مفاوضات مباشرة، ما فيش بقى صلة بين الأول والثاني، مش قال لهم أروح خد 5 جنيه وتعالى اتجوز مرافعة عشان تحللها لي، حلل لك إيه؟ ده كلام، ما فيش حاجة من ده بقى في الشارع، أنا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب وتاخد بالك من أحكام الله كويس. خد بالك من أحكام الله كويس، لأن ربنا في آية الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال المفسرون المقصود بآيات الله هنا أحكام الطلاق. خلاص الثاني اتجوزت برضه زي ما تعبت الأولاني تعبت الثاني، أو الثاني تعبت، فقال لها خلاص روح الحال سبيلك وأنت كاتب وطلقها. ها فالأولاني بعد عدتها ما فاتت من الثاني، قال ولا مش فلان اللي كان متجوز مراتك زمان مش طلقها؟ ما افتحوش مع بعضي. خلاص قال خلاص ما دام طلقها عشان خاطر عيالي اردها تاني، فردها تاني، يبقى لا كان في محلل ولا كان في اتفاق، انما يجيب واحد محلل وبعدين يقعده، وبعدين زي ما كانوا بعض التشاؤم زمان يقول لك يطلق مراته بالثلاثة ويقول للبواب تعالى حللها لي ويدي الباب 5 جنيه، وبعدين البواب يجي عشان يطلقها تاني يقول لا مش مطلقها. عندها عزة. ها لا اله الا الله، اي روايات كنا بنسمعها زمان، او الباشا يطلعها والبواب يتجوزها فتيجي بعد يومين تموت وهي على ذمه البواب، تاخد العزمه اللي عليه، يبقى ايه؟ ما بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من باشا الى الكافي. وحد لا لا اله الا الله وسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. فاخيرا لنشرين الحته بتاعت امبارح، جوز مراته المطلقه 3 لصديقه، اسمه صديق العائله، تسمية الحديث المدرن بقى، ما هو صديق العائله وطبيب العائله ومصورات العائله وجزار العائله وفسخان العائله وبمياج العائله، كله بقى ده كله بقت عائله دلوقتي، وما بقاش عقل ابدا، كله بقت عائله دلوقتي. الصديق اتجوز مرات صديقه عشان يحل الحال، الصديق يقول له طلعها بقى، يقول له لسه شويه، لا خرب بيتك عملت ستيله ولا ايه؟ تأممت القناه؟ ها؟ المصيبه دي يا غير احصلها، يقول له اتقل سمعك يا غير خفه حقوق، طول بالك شويه، فين عبال ما رتب فيه وطلقها. مش لما طلقها بقى المسألة انتهت، في الاول اتجوز ردها ربها ثاني. وكل ناس لخبطت في شرح الله، والله اتلخبط ربنا غصب على العباد، لان العيشة حرام. العيشة حرام. ربها الاولاني. قام المحلل اللي كان خدها يومين كده يعني يكون تراثه. يعني برضه ما هوش ناس العشرة. فبقى تردد على البيت. فاخينا عامر حمش وقال له ما تجيش هنا تاني. ما تجيش هنا تاني. طب ما انا طريق العائلة من الاول وكان بينا يعني صلة يعني متينة. قال له ما تجيش هنا تاني. قال له حادي جاء يخينا هو واخوه مسكوا المحلل ذبحوه بالمطبوط. المحلل مات والاثنين اللي ذبحوا خدوا 15 سنة اشغال شقة مؤبدة. وعادت المدام الى قواعدها سالمة تبحث عن ابن الحلال. وانخربت البيوت. ثلاث بيوت انخربت. وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله العظيم يا رجال انا لما بقرا سورة الطلاق انا بعجب لحكم الله الكبيرة. تعرف بعجب لايه؟ لاشياء لما الانسان بيضع اصابعه عليها بيلمس فيها العظمة الالهية كلها. ازاي؟ ربنا في سورة الطلاق كل ما يتكلم كلمة يبشر المسلمين ان الخير كله بتقوى الله. شوف سورة الطلاق بيقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سورة الطلاق. وارزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. ادي تقوى وادي توكل وادي رزق. ايه اللي ناقصنا بقى؟ اتق الله وتوكل على الله. تقوى زائد توكل يساوي يرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله. وبعدين الناس مشي شويه تقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يا سلام. وبعدين ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يسر له الامور. الامور المعقدة هو اللي هيسرها له. هو اللي هيسرها له. هو اللي هيسهلها له. ولذلك من دعوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله. وكمان ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. سبحان الله. وكمان سيجعل الله بعد عسر يسرا. شوف كل ده سورة الطلاق. وكمان ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا. وبعدين بيقول لك في اخر السورة اللي بيتكلم الكلام ده ملك قادر. مش هيقول لك خد فلسة من بنك ولا هيقول لك استنى لما نزل القرار 83 او استنى لما نزل لك العلاوة الاستثنائية في سنة 91 ابدا. انت عارف بيقول ايه؟ اللي بيقول هذا الكلام بيقول ايه؟ الله الذي خلق 7 سماوات. تكون انتوا ايه بقى في 7 سماوات؟ ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. ليه يا رب؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط بكل شيء علما. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام. يا سلام على عظمة الله وعلى جلال الله. طب بنقول احنا طالعين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ده مش كده وبس. ده حتى من سنن النبي اذا اراد المسلم ان يأتي زوجته يجب ان يذكر الله. طب هذه حالة يمكن غيبة عن الناس خالص. حالة غيبة عن الناس. من اللي بيتذكر عند اتيان اهله ان يذكر الله؟ مين اللي ليلة الدخلة بيذكر الله؟ ده ليلة الدخلة عندنا بتبقى ليلة الفسق والعصيان، ليلة الاثم والذنوب. عربية هوندا محملة خمرة تحت، خمرة مثلها بيرة، وجماعة بقى عاملين كورنر فوق، واللحمة محطوطة للحشيش والحوخو، وبرد المية وغير النفس، والعريس ما ذكر الله ابدا. ده الصديق المقرب للعريس ليلة الدخلة كان يقدم له مصحف هدية ويقول له خد يا حبيبي اقرا كده سورة الم نشرح لك صدرك واقرا المعوذتين والاخلاص. الصديق الحميم للعريس، عريس الغبل، نهار ما بيقدم له هدية بيقول له اسكت بقى يا معلم، اللي انا جايب لك حتة بقى لسه في البطنية جديدة ماركة ايه؟ قلت لها القمر. خد حشش يا اخويا، حشش عشان تبقى اول ما تبدأ الشركة تبدأها بمعصية الواحد الديان، تبقى هتيجي البركة منين؟ بدل ما اقول له اخوانا تعالى دقيقتين مع بعض عشان اعلمك سنة النبي في الزفاف، اقول يا اخوة ما تدخل مع البنت فصلي ركعتين شكر لله، هي تتوضى وانت تتوضى، صلي ركعتين شكر لله، وبعد يا اخوة ما تصلي في امان الله يبقى يكون معاكوا قدح من لبن حليب، طبق لبن او كل واحد كوباية لبن، تشرب انت شوية وتديها شوية. ومن سنة النبي ان الشرب على ثلاثة انفاس، النبي كان يتنفس ثلاث مرات في الشرب، يعني ما يشربش مش يقلب الكل مرة واحدة والكوباية مرة واحدة، لا، يشرب بسم الله ويستنى، وبسم الله ويستنى ثلاث مرات عشان المية تنزل كده بهدوء ويشعر بلذة في الماء، وبعد ما يشرب يقول اللهم الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا بفضله ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. وحد الله، شوف الكلام الحلو، والله كلام زي الشاه، كلام يغذي من غير مية، كلام يغذي. ما توحد الله ولا اله الا الله. وبعد يا اخوان ما تتنفس ثلاث مرات ادي لمراتك تشرب برضه حليب، وبعد ما تشربوا الحليب حط ايدك على مقدم راسها وقول بسم الله اللهم بارك لي فيها، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما خلقت له، واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. بس لما تقول لي بارك لي فيها سمعها، ولما تقول اسالك خيرها سمعها، انما كلمة اعوذ بك من شرها خليها بينك وبين ربنا. قال لك تقول ده انت لسك سودة بينك، انت من خصوصا بعد القانون الجديد. ها؟ والقانون الجديد لسه حليقة. وحد الله لا اله الا الله. يعني انا اقصد المؤمن يبقى مفتح، ما يجيش في وشها يقول اعوذ بك من شرها وشر. مش كده، لا، خليك يعني حرك. خليك حرك يعني خليك صمت. ايوه، المؤمن يجب يكون جدع. وحد الله ولا اله الا الله. طب يا رب نقول ايه عند اتيان الزوج؟ تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا دي هو الشيطان كمان دخل في الحته دي؟ هو بيسيبك؟ هو بيسيبك؟ مش القران بيقول وشاركهم في الاموال والاولاد؟ طب هو لما تنسى البسمله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب اقول الكلام ده امتى؟ امتى؟ ساعه ما تنوي هذا العمل. قول قبل ما تطلع تنوي. قوله يعني، هو انا بقول لك قوله وانت عريان؟ لا، تأدبا مع الله ما تقولش الحاله دي، انما قبل ما تخلع الثياب قوله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما هو برضه ده سؤال وارد. ما هو واحد بيسالني بيقول لي طب اقول الكلام ده امتى؟ قبل ما تخلع الثياب. ما هو ناس تيجي في الحاجات اللي هي يعني صغيره قوي وتتصدق، قال يعني خلاص هنا اهو واخد المسألة. نذكر الله واحنا حريمين؟ لا، قول يا سيدي قبل ما تتعرف عشان تبقى تأدبا مع الله، لأن الملائكة ساعد الإنسان في الحالة دي، الملائكة بتسيبه وتنها ماشية حياء منه. يقولوا طب السلام عليكم انت ماشي في حالك، واحنا طالعين خمسة برضه في حالك انت. في الكبريت برضه في الخلاء، السلام عليكم كل سكرك انت بقى. مين بقى اللي يجيله في المصايب دي بقى؟ الشيطان. يقول لي بقول لك ايه، ما تقوم تقرا لك جزء القران. يا عم ده انا ضربت الميه يخرب بيت جزء القران ايه؟ يجي خليه يقرا القران بره ويجيب النوم اللي في الدنيا كله يحطه على ودانه. كل ما هو يتوب، والتوبه ايه؟ طويله التيله غزل لغزل. يعني يبقى التوبه انت عارف صفات الخطر بتاعت موسى ديان هي كده. طب يا عم ما انا كنت بقرا قران، انت القيت النوم عليا ليه؟ ولما رحت يوصل ما قلت لي قوم اذكر الله ليه؟ كل دي وساوس شيطانيه. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يدخل دوره الميه كان بيسمي الله. تصور قد ايه؟ يعني قبل ما يحط رجله الشمال في دورة المية، ما هو بيدخل بالشمال ويطلع باليمين في دورة المية، انما المساجد يدخل باليمين ويطلع بالشمال بالعكس، لان كان يحب التيامن في الخير، ايده اليمين يستعملها بالخير، يشرب بها مية، ياكل بيها، يمسك بها المصحف، يسلم بيها، الشمال يستعملها في ازالة النجاسة، في ازالة الاذى، ادي سنة النبي. فقبل ما يدخل دورة المية كان النبي يقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هو رجالة الجن، والخبائث اللي هم نسوان الجن. كأن الجن بيذكر عزي هم ايه؟ هم بيبطلوا خلق. هو الجن بيبطل خلق يا رجالة. افتتخذونه ايه؟ وذريته. تبقى قبل ما تدخل في المية تقول اعوذ بك من الخبث والخبائث، عشان هم بيسكنوا الاماكن ديت وربنا يثبت شرهم، عشان ما فيش حد يزيك منهم في الاماكن دي، تقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. ما تخافوش من الكلام ده، الواحد يقول والله ما كان على بالنا انا مش داخل في المية بعد كده. طب اذا كنت راجل ما تدخلش، ما تدخل. انا بديك نصيحه من النبي، انا بديك نصيحه من النبي، بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. اسال الله ان يعلمنا من لدنه علما، وان يرزقنا من لدنه عملا. اللهم انا نسالك علما ينفعنا، ونسالك عملا يرفعنا، وان ترزقنا حسن الخاتمه. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا من المعاصي والمخالفات، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم استر عوراتنا، وامن روعاتنا، واحسن ختامنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم كما ربيتنا رب لنا اولادنا، وبصرنا بعيوبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. احشرنا في زمرة حبيبنا وتحت لواء نبينا، اللهم انفعنا بشفاعته، اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واقم الصلاة.